لذين هم لربهم يرهبون. فتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور أولئك هم المفلحون. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا فأرسلنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إن ربك وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.